وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء صدق الله العظيم.